الحكاية التالتة، فودو، بطولة هاري شيلدون. الاسم هاري شيلدون، 36 سنة، خبير كمبيوتر، الإقامة فلوريدا، الحالة الاجتماعية متجوز وعنده طفل واحد. الهوايات زي كل راجل أمريكاني قح، هاري شيلدون بيحب السفر واكتشاف أي حاجة جديدة. عنده اهتمام خاص بشعوب وثقافة جزر الكاريبي، وبيحب كمان التصوير الفوتوغرافي. صفات شخصية: هاري شيلدون إنسان متحضر وشجاع، بس متهور ومندفع شوية، وهو صديق مقرب لرفعت إسماعيل. قربنا منه قبل كده في أسطورة الموتى الأحياء وأسطورة اللهب الأزرق، وتعرفنا على شخصيته. ونحب نضيف إنه زي رفعت إسماعيل، بيخلق مشاكل لنفسه منين ما يروح. وأخيرا نحب نقول إنه زوج مخلص إلى حد ما، وأب طيب. ميلت ميسيس مازورسكي على ماري وقالت لها حاجة في ودنها وهي قلقانة وبتبص على الساعة. سألها دكتور لوسيفر وهو بيرتب الورق قدامه من غير ما يبصلها: العالم قلقانة من حاجة؟ اتأخرتي؟ الحقيقة أيوة، الساعة 1 الصبح، وكنت عايزة. بس احنا ما قريناش تاروت الآنسة الصغيرة لسه. أوعدك إن الحكاية دي مش هتبقى طويلة، وبعدين نشوف ورق الآنسة. أما نشوف طلع لنا المرة دي إيه؟ آه، ورقة الساحر، ورقة الإمبراطورة، ورقة العاشق، ورقة القلعة، وبعدين ورقة الموت. الورقة الـ13 برسوماتها الكئيبة بتلمع في النور الأخضر قدامنا. ميلت على الكولبي وقلت له: هو الراجل ده بيستعمل ورق السر الأعظم الـ22 بس، وما بيستعملش الباقي ليه؟ في حتت ما بيستعملوش فيها إلا ورق السر الأعظم زي المجر. طب أمال إيه هو ورق السر الأصغر؟ هو عبارة عن 4 مجموعات، مجموعة السيوف، ودول 14 ورقة، أخرهم ورقة الملك والملكة والفارس، وبعدين مجموعة العصي وليهم نفس الترتيب، وبعدين مجموعة الكؤوس، وبعدين مجموعة الدراهم. وبالشكل ده المجموعات دي شاملة أمور الصحة والشغل والحظ والفلوس. الملك بقى بيرمز للمناقشات الجانبية ممنوعة يا كولبي. مستر كلاريتون اللي قال لنا كده عشان ننتبه للي هيقوله النصاب الكبير، فسكتنا. بص دكتور لوسيفر لهاري وقال له: قلبك قلب محارب، طبعك انك تتنرفز الاول وبعدين تفكر، وده طبع الشرفاء اللي مفيش في قلبهم حقد ولا جر. بس عندك حكاية رهيبة وليك هحكيها حالا. في حد سرق بيت هاري، هو ده اللي عرفه هاري لما رجع البيت مع مراته ليندا وابنهم الصغير جيمي. الباب الرئيسي كان مكسور. هاري محتاجش وقت عشان يفهم اللي حصل لما كان برا الفرح مع أسرته. جرى على الباب المكسور ودخل منه، لقى البيت الجميل المنظم كله مقلوب ومتبهدل، وكانت الخزنة الحديد مفتوحة. حد سيح القفل بشعلة الأوكسي أسيتيلين عشان يسرقها. الحرامي الغبي ده، هاري عمره ما كان غني. كل اللي كان في الخزنة $200 وشوية مخططات كان محضرها لسيستم جديد بتاع بنك. الحقيقة ان هاري ورث الخزنة دي من ابوه، وزي ما ابوه عمره ما حط فيها حاجة عليها القيمة، هاري كمان ورث نفس الفقر من ابوه. عشان كده استغرب قوي ان حد سرق الخزنة العبيطة دي اللي ما فيهاش حاجة تقريبا. اتصل بالبوليس، جم ورفعوا البصمات وصوروا الباب، وبعدين مشوا. من غير أمل كبير في أنهم يعرفوا الحرامي. لما هاري وليندا قعدوا الصبح يفرزوا اللي اتسرق من الخزنة، هاري افتكر ان في حاجة مهمة جدا اتسرقت. ازاي نسى الحاجة دي؟ ما قالش ليندا انه افتكر، ما قالهاش انه عارف الحاجة الناقصة من الخزنة. بيفتكر دلوقتي الطبول، اجسام عرقانة بترقص، جماجم النار طالعة من عيونها. كوديكا، كوديكا، الزومبي مسيطرين على الحتة دي من جامايكا. وبعدين الحفلة، الجو الشيطاني الشؤم ده. هاري مستخبي ورا الشجرة مع دكتور رفعت، بيراقبوا اللي بيحصل وبيسجلوه بالصوت والصورة. واحدة جميلة واقفة بتحرق عرايس، وأني عرايس. رفعت هو اللي أخد باله من الشبه الكبير بين ليندا مرات هاري والعروسة. ليه لأ؟ مش في ست هجمت على ليندا الصبح في السوق وسرقت خصنة صفرة كبيرة من شعرها؟ أيوة، هاري افتكر حيلة رفعت اليائسة عشان يسرق العروسة ويهرب. الحيلة اللي برغم كل حاجة نجحت. هاري ما قدرش يصدق كل الهبل اللي قاله رفعت عن الفتيش. العرايس اللي بيعملوها شبه ناس معينة، والمفروض الأذى يتنقل من العرايس دي للناس اللي شبههم. بس هاري بدأ يصدق لما شاف اللي حصل لليندا أول ما جيمي ابنهم أخذ العروسة وقعد يشد ايديها ورجليها. ما بقاش يشك في الموضوع لما شاف اللي حصل، وتأكد ان في اسرار في الدنيا الانسان ما يعرفش عنها حاجة ولا حتى معرفة بسيطة. ولما رجع جامايكا كان ناوي يخفي العروسة دي للأبد، ما قدرش يدفنها ولا يحرقها ولا يغرقها طبعا، لان ده معناه انه حينسف ليندا. عشان كده حطها في كيس بلاستيك، وحاط الكيس ده في كيس ورق اكبر، وبعدين حطه في الخزنة. ومن ساعتها نسى كل حاجة عن الفتيش وعن رحلته الحزينة لجامايكا مع النحس رفعت اسماعيل. بس النهاردة افتكر وعرف ان في خطر رهيب على حياة ليندا. خد بالك وانت بتتعامل معاها، كل اللي هيحصل لها هيحصل لمراتك. تخيل مثلا ان في فار ارقد منها حتة، او ان رماد سيجارتك المولعة وقع فوقيها. ودلوقتي تخيل معايا اللي هيحصل. الحرامي هيرجع بيته، هيصب لنفسه كاس ويولع سيجارة ريحتها فظيعة. الخمرة والسجاير هما العيش بالنسبة للحرامية. هيربع على السرير، هيبدأ يعد الفلوس وهو متحمس. وبعدين هيحس بخيبة أمل ما تتوصفش. هيمد إيده وهو كله أمل لكيس الورق وهيقطعه، ويقطع الكيس البلاستيك اللي جواه. هيلاقي العروسة وشعر أصفر الوحشة دي. ساعتها طبيعي إنه يتنرفز ويتضايق. هيقطع العروسة 60 حتة، أو يرميها في التويلت، أو يحطها فوق عين البوتاجاز ويحولها الكربون. هيحصل إيه ليندا ساعتها؟ وبما إن هاري متسرع ودمه حامي، ما استناش ولا دقيقة. الوقت بيعدي والسرقة فات عليها الليلة بحالها. هو مش عارف السبب اللي خلى الحرامي يستنى كل ده، بس أكيد مش هيستنى أكتر من كده. اتصل بصديق قديم، جابرييل ابن الأم مارشا الساحرة الجامايكية. جابرييل كان بالصدفة بقاله شهرين في فلوريدا بيشتغل جرسون في ملهى ليلي عشان يحسن دخله. جالية المهاجرين من الكاريبي جالية كبيرة في أمريكا وبيسموها سبيكس، وهي كلمة فيها إهانة إلى حد ما ما يفهمهاش غير الأمريكان. عايز جابرييل. مين اللي عايزه؟ انت ظابط؟ لا انا صاحبه. جابريال، في حد عايزك على التليفون، بيقول انه صاحبك. هلو جابريال، انا هاري شيلدون، انا محتاجك في حاجة. وحكى له هاري الحكاية كلها. الجو ده مش غريب على جابرييل، ده اتربى في حضن السحر الاسود لو صح التعبير ده. حاجة صعبة ان تكون امك ساحرة فودو زي ما انت عارف. انت في مشكلة يا مستر شيلدون، العروسة دي خطر جدا. انا شايف انك تجيلي ونروح لامي. هي هنا؟ طبعا، دي بتحب امريكا جدا وما كانتش هترضى اسيبها لوحدها في كينغستون. ده عنواني، هستناك هناك كمان ساعة. وراح له هاري في المعاد، ومن اول نظرة عرف هاري ان الساحرة العجوزة حولت بيتها الصغير هنا في المنطقة دي لنسخة من بيتها في جامايكا. الجلد المتعلق على الحيطان، والعفش اللي ما فيهوش اي ذوق، والسيجار المولع في ايدها، لدرجة ان هاري تهياله انها نقلت الريحة اللي تخنق دي معاها هنا كمان. الست عجزت زيادة، بس عينيها فيها نفس اللمعان، وضوافرها طولت اكتر. سلمت على هاري وقالت: هاي انت هنا يا شقار، وفين بقى صاحبك الرغاي الاصلع اللي بيدخن كتير؟ مش لسه عايش على هل؟ انا شايفة انك لسه متهور ومجنون. ليه ما اديتنيش العروسة دي عشان اشيلك منها السحر؟ عموما مش مهم، الام مارشا بتعرف كل حاجة. ايه انت ما قعدتش ليه؟ انا شايف يا هانم انك نشيطة زي ما انتي. فعلا، بس عشان تبقى عارف، الام مارشا ما بتعملش حاجة ببلاش. قصدك فلوس؟ لا طبعا، الظاهر انك ما تعرفش الام مارشا كويس. ساعتها ما قدرتش اسكت، واتدخلت في الكلام وسألت هاري: هاري، الحاجات دي حصلت فعلا ولا دكتور لوسيفر بيتنبأ؟ ابتسم هاري ابتسامة غامضة وبص لدكتور لوسيفر: هاري لازم تقول. فضلت ألح عليه. بصلي هاري وهو لسه بيبتسم، كان قاصد انه يبتسم عشان يبين انه واثق من نفسه، بس حسيت انه مجرد قناع. قال لي وهو بيهرش في راسه: الحقيقة الحكاية دي حصلت من شهر وانا نسيتها خالص، بس متهيألي دكتور لوسيفر عارف هو بيتكلم عن ايه. لأول مرة الفار يلعب في عبي زي ما بيقولوا. مدت ايدي وولعت سجارة على الرغم من بصة التحذير اللي بصها لي كولبي ومستر كلاريتون صاحب البيت. اكيد لوسيفر يقدر يعرف حكاية ميسيس مازورسكي، يمكن من ماري او من دكتور هندريكس دكتورها النفسي، وكان ممكن يعرف قصة ميلز برضو، لان ممكن ميلز نفسه يكون حكاها لحد. بس ازاي قدر يعرف حاجة عن هاري؟ انا هتجنن. هاري اللي انا متأكد انه ما حكاش حاجة لحد، هاري اللي ما سابنيش خالص من ساعة ما جينا البيت ده، حتى انا ما سمعتش الحكاية دي خالص قبل كده. ووسط دوائر الدخان بصيت على وش لوسيفر الشيطاني ده، كان بيبص علينا واحد واحد بعينيه القوية، الثقة بالنفس صورة بني آدم. ومن وقت للتاني بيميل على مستر كلاريتون وبيوشوشه. وبعدين مستر كلاريتون قال لنا بصوته العالي: مفيش داعي للمقاطعة تاني، وانت يا مستر كولبي ممكن تطلع تريح نفسك برا شوية، بدل ما انت قاعد هنا تتنطط زي البرهوت كده. اتبسط كولبي وقام نط طلع بسرعة. دخان البخور كان اختلط مع دخان سيجارتي، والموسيقى الشرقية المسخة طلع من حتة مش معروفة في الصومعة، الموسيقى اللي بيستعملها الغرب وهم ما يعرفوش حاجة عن الربع تون. وراجع زئير الببر الراضي عن نفسه يتكلم: الأم مارشا عملت شغل هايل، ده يعني إذا كان ينفع نقول على كل التعاويذ اللي قالتها وكل البخور اللي ولعته حاجة هايلة. كانت عمالة تتلوى حوالين شراب ليندا اللي سرقوا هاري من البيت على اعتباره انه حاجة من قطرها، وبعدين كبت مية على النار اللي ولعتها في الشراب. الشراب طلع دخان رهيب يخنق لانه كان الياف صناعية. فضلت تقول تعويذ كتيرة وهي بتتفتف، ولما خلصت اخيرا مدت ايدها لهاري وقالت له يمسح وشه بالرماد. ودلوقتي نقدر نقول اننا فصلنا ست الشعر عن العروسة، احنا دلوقتي في امان. يعني اقدر اروح البيت؟ ايوة طبعا، بس ما تنساش اللي قلته لك. انا قلت لك اني ما بعملش حاجة ببلاش، وانا مستعد ادفع دلوقتي. عايزة كام نقطة من دمك؟ سألها هاري وهو مستغرب ومش عارف يرد عليها بإيه. أنت تقصدي اللي قلتيه ده بجد؟ الأم مارشا ما بتهزرش يا شقر. طب ممكن أعرف السبب؟ أنا قلتلك على أجرتي وملكش تسألها عمل بيها إيه، بس خليك واثق إن الأم مارشا مش هتزيد. خلينا نقول انها محتاجة دم شاب ابيض شجاع عشان الفودو. هاري شاف انه المفروض ما يتخلاش عن صفات الشاب الشجاع اللي ما بيؤمنش بالخزعبلات. مد ايده للأم مارشا وهو بيبتسم بالثقة. الست ابتسمت واخدت كاس ازاز وسكينة. مسكت كف هاري وبحرف السكينة جرحت كفه جرح سطح صغير وسابت نقط الدم تنزل في الكاس. خلاص كده خلص. وديته الأم مارشا حتة كتان مدهونة زيت من نوع خاص وقالت له يضغط بيه على الجرح شوية، وبعدين شاورت له عشان يمشي وقالت له ان كل حاجة هتبقى تمام. بالنسبة لليندا مفيش داعي يقلق عليها. وبكده نقدر نقول ان هو ده اللي حصل لهاري من شهر او اكتر، واكيد هو نسى الموضوع خالص، بس انا بفكره بيه لانه عمل غلطة كبيرة. مفيش حد يسيب نقط من دمه عند ساحرة فودو ويمشي. صحيح انك عارفها، صحيح انها صديقتك من زمان، صحيح انها انقذتك من الزومبي في يوم من الايام، بس اقولك الحق انت ما كنتش حذر. مفيش حد يثق في ساحرة، دول بيقلبوا في ثانية زي البحر وعندهم ألعاب الشيطنة ملهاش اخر. هقولك نصيحتي، الست دي وابنها لسه في امريكا، تقدر تتصل بيهم؟ ايوة بس ليه؟ عشان انت هتعزم جبريال على الكاس، وبعدين تاخد الكاس ده وعليه بصماته للبوليس. ساعتها هتعرف ان الحرامي اللي سرق الخزنة هو جبريال. طب وهيعمل كده ليه؟ عشان تروح له هو وامه بمزاجك من غير اي ضغط وتطلب مساعدتهم. وانت فعلا عملت كده ودفعت الثمن من دمك، دمك اللي اديته ليهم بمزاجك من غير اي ضغط، فهمت؟ اكيد. لا انت ما سألتش نفسك ليه ممكن حد يسرق خزنتك انت بالذات ويخاطر بنفسه مع ان مش معروف عنك انك غني؟ الموضوع باين، كان عايز حاجة من الخزنة غير الفلوس، والحاجة دي هي العروسة. عايزها في ايه؟ وليه هيعوز عرايس اصلا؟ عشان في طريقة سحر بيحبها قوي سحرة الفودو، طريقة اسمها عروسة الدم. بيعملوا فتيش لحد زي ليندا ويحطوا عليه نقط دم انسان بيحب الشخص ده زيك كده، وبعدين يحطوا العروسة دي في مية المستنقع 3 ايام، وبعدين يدفنوها في الرمل الشهر. النتيجة ان الحد ده بيختفي خالص وكل صفاته ومميزاته بتحل في السحر. يعني ده نوع من أنواع فنون النكرومانسي؟ لا، النكرومانسي بيقطع جثث الموتى عشان يعرف أسرارهم، لكن ساحر عروسة الدم بيقطع أجسام الأحياء عشان يتعلم منهم. وليه الأم مارشا هتحب تعمل كده؟ عشان هي عايزة تتحول لوحدة أمريكانية شقرة، دي حاجة منطقية جدا بالنسبة لها من ساعة ما جت أمريكا ولقت نفسها هي وابنها تحت خط الفقر، ما بقالهاش أي سلطة ولا نفوس خالص، وبتتمنى لو كانت أمريكانية بيضة زي باقي الناس، بتتمنى إنها ما كانتش سبيكس. لو كان كلامك صح، ليه بقى مفيش حاجة من دي حصلت لحد دلوقتي؟ 3 أيام والشهر هي دي المدة المطلوبة للاختفاء، وانت اديت الست دمك من شهر، يعني ممكن الاختفاء يحصل في أي لحظة من دلوقتي. لازم ترجع العروسة من عندها بأي شكل، وإلا في يوم من الأيام هترجع بيتك يا مستر شيلدن وانت سرحان، لأنك مش عارف ترجع العروسة خالص، ومش لاقي جبرايل في أي حتة، ولما رحت بيت الأم مارشا ما لقيتهاش. هتفكر ساعتها في خطورة انك تسيبك من الحكاية دي كلها. ليه لا؟ الموضوع كله عبارة عن كلام قاله دكتور لوسيفر، ومش لازم يكون صح، ليه ما يكونش نصاب؟ وبعدين هتنادي على ليندا. ليندا حبيبتي انا جيت. مش هتلاقيها، هتقول لنفسك انها اكيد في المطبخ. هتدخل المطبخ مش هتلاقيها هناك. يا ترى خرجت؟ بتزور الجيران؟ والشيطان جيمي راح فين؟ مش هتصدق اللي حصل الا لما تلاقي بقع الدم على الموكيت بره اوضه النوم. هتدخل اوضه النوم وساعتها هتشوف المصيبه على الارض وفوق السرير وعلى الحيطان وآثار إيديها المليانة دم. المسكينة ما فهمتش اللي بيحصل لها، بس أول حاجة هتشد انتباهك بعد ما الصدمة الأولى تعدي، الحاجة اللي هتشوفها من بين الدموع اللي مالية عينيك، الحاجة اللي هتفتكرها على طول، شراب أسود صغير نصه محروق ملفوف حوالين رقبتها، الشراب اللي اديته لساحرة الفودو من شهر. وجنب الشراب هتشوف حتة كتان شكلها مش غريب عليك وعليها نقط من دمك. الأم مارشا ست أمينة فعلا، نادر تلاقي زيها اليومين دول، ست ما بتنساش ترجع حاجة استلفتها. القصة خلصت وبصيت لهاري، لقيته بيحاول ما يبينش انه بيترعش، بس محاولته دي خلت الموضوع اسوأ، ومين يقدر يلومه؟ مديت ايدي ناحية ايديه عشان اواسيه وقلت له دي حاجة في علم الغيب يا هاري، ما تقلقش. ايه اللي هيخلي مارشا تعمل كده؟ متهيالي انها اقوى بكتير من انها تعمل خطة تافهة كده عشان تبقى بيضة. مش عارف، بس القصة دي قلقتني، لازم اروح للست دي واحاول ارجع العروسة حتى لو اضطريت اكسر عظمها. ده بفرض انها اخدتها فعلا. ها، مين اللي بعده؟ صحبتكم ملياني سعادة. انت مش شايف انها حاجة غريبة اننا كلنا نبقى منحوسين قوي كده ونتجمع في مكان واحد؟ لا مش غريبة ولا حاجة، كل اللي جم هنا جم بدفع الفضول، يعني هما بيحبوا الحاجات الخارقة للطبيعة، وفي منهم اللي في مشكلة فعلا وجايين عشان انصحهم. والنوعين ممكن يشوفوا الناحية المظلمة من القمر. ودلوقتي مين اللي عليه الدور؟ الأنسة الصغيرة عايزة تمشي مع صاحبتها ميسيس مازورسكي، ممكن تاخدي الورق وتفنطيه حلوة؟ البنت فنطت الورق وهي بتترعش لدرجة ان الورق وقع منها اكتر من مرة. كان وشها الشفاف اللي شبه الملايكة مليان خوف، وقلت لنفسي وأنا مستغرب، يا ترى البنت الرقيقة دي اللي عاملة زي سنو وايت وراها سر مخيف فعلا؟ وبدأ لوسيفر يتكلم، تعالوا نسمع هيقول ايه. الحكاية الرابعة، والآن نرجوكم الصمت، بطولة ماري جوليم. الاسم ماري جوليم، 17 سنة، الإقامة نيويورك. الهوايات، ماري بنت رومانسية بتحب الشعر والموسيقى وبتعزف عزف وحش قوي على البيانو. أصحابها مش كتير، بس أهم واحدة فيهم هي لويز مازورسكي. ماري مزاجها سوداوي، بتحب الرعب وعالم ما وراء الطبيعة حتى لو الهواية دي هتجيب لها مصايب. صفات عامة، لو حطينا الهواية المهببة دي على جنب نقدر نعتبر ماري بنت عاقلة ورزينة، أخلاقها وطباعها زي ما تكون من فترة الخمسينات الجميلة. والدليل على كده إن ميسيس مازورسكي بتثق فيها جدا. بدأت ماري تفنط ورق التاروت بصوابعها الرقيقة، وبعدين ادت الورق من فوق الترابيزة للدكتور المجري الغريب، وقعدت تاني مكانها وتنت رجليها تحتها زي القطط الصغيرة. أنا آسف يا دكتور لوسيفر، الحمام البروستاتا. كولبي قال كده وهو محرج ومرتبك، بس دكتور لوسيفر سكته بإشارة قوية بإيده، وبعدين مسك ورق التاروت وبدأ يفرده على الترابيزة جنب بعض. وأنا كنت بحاول أفرد رجليا، كنت حاسس إنهم اتخشبوا من القرفصة دي. ليه النصاب ده مصمم إن احنا نقعد على الأرض كده؟ إيه اللي هيحصل يعني لو لعب لعبته دي وإحنا قاعدين على ترابيزة عادية؟ مفيش تفسير غير إنه بيحاول يأثر علينا نفسيا، والتأثير ده بيجي من ارتباط السحر بالشرق بشكل أدق بألف ليلة وليلة. بس كل ده طفولي قوي عشان لوسيفر غربي بيكلم غربيين. مديت إيدي وفكيت رباط الجزمة وقلعتها من غير ما أفكر، ياه يا سلام على الراحة. خدت بالي ان لوسيفر كرمش مناخيره ووشه شمئز. يلا خلي بقى يحتار الريحة دي جاية منين. لو كان عراف حقيقي مش هيغلب انه يعرف ان حد قلع جزمته تحت الترابيزة السداسية. بس خلونا دلوقتي نشوف الورق. اول ورقة، ورقة الحكيم وهو قاعد وماسك عصاية الحكمة والنسر قاعد تحت رجليه. علماء النفس بيقولوا ان الورقة دي بترمز لنمو البديهة عند الانسان، وكورت بيقول انها بترمز لسلطة البابا في القرن الرابع الميلادي. لكن اللي بيستعملوا التاروت عامة بيقولوا انها بترمز للرحمة، للشفقة، للباقة. تاني ورقة كانت ورقة القلعة، مرسوم عليها رجلين الصعقة بتقتلهم وهم داخلين قلعة كبيرة، وبعدين ورقة الشيطان، وبعدين ورقة عجلة الحظ، وآخر ورقة ورقة الموت. إياه الحكاية بقت مملة فعلا. لوسيفر ده زي اللي بيلعبوا التلات ورقات عندنا، بيتهيالي إنه بيخبي ورقة الموت دي في كمه عشان يطلعها في كل مرة. أحلف لك إنك بتلعبي بالنار يا آنسة، وهحكي لك كل حاجة، بس مش عايز مقاطعة. حاضر اتفضل. ماري كانت مجنونة بأي حاجة غريبة. صحيح إنها بنت تقليدية مؤدبة، أهلها مربيينها كويس، بس كان عندها حب مرضي للرعب، الرعب اللي بيخلي روحها ترتجف أكتر من أي حاجة تانية. هي فاكرة لما كان عندها 7 سنين وعملت حاجة غلط. إيه هي الحاجة بالظبط؟ مش مهم، المهم ان امها كانت شايفة انه غلط كبير، جرتها من ايدها على البدروم. فاكرة ريحة العطن وخيط العنكبوت، سابتها هناك وقفلت عليها. الدنيا ضلمة كحل. يا خلاص مش هعمل كده تاني، وامي ارجوك يا خلاص مش هعمل كده تاني. نادت على مامتها كتير، عيطت، ضربت راسها في الحيط، بس مفيش فايدة. الضلمة بيصحى فيها كائنات كتير ما تعرفش هم عبارة عن ايه، بس كلهم عندهم انياب ومخالب، كلهم جايين ياكلوها. الافكار دي هتموتها من الخوف، بس في نفس الوقت مستمتعة بيها، بتخليها في قمة الاستمتاع والانبساط، وبعدين ترجع تخاف فتصرخ اكتر. ولما الحكاية دي خلصت، ماري بقت مدمنة رعب، ودي كانت حاجة مناسبة لشخصيتها الهادية المستكينة. كل يوم في السرير كانت بتقرأ كل حاجة اتكتبت عن المزقوبين ومصاصين الدماء والقبور اللي بتتفتح بالليل ويطلع منها ايدين بمخالب، الرومانسية والسوداوية والرعب حاجة واحدة متداخلة. وإلا يبقى زي ماري شيلي مرات الشاعر المشهور كتبت فرانكشتاين، وإزاي إدجار آلان بو مزج بين الرعب والشعر. بس ماري عمرها ما حكت لحد عن دنيتها الخاصة دي، بالذات إن لويز صاحبة عمرها ما اهتمتش بالموضوع، ووقتها ظهرت هاريت. قابلنا هاريت قبل كده، عرفنا إن شعرها أحمر، بتحب الدوشة، متهورة، وعرفنا إن لونها بهتان، بتحب الليل والضلمة، وعرفنا إن شخصيتها زي المغناطيس، بتحبس كل اللي يدخل دايرتها جوه خيوط العنكبوت. وهاريت كانت عبارة عن عنكبوت كبير. في الليلة دي أربع بنات قعدوا يحصروا ويضحكوا في بيت واحدة منهم. لو قربنا بالكاميرا شوية عليهم هنلاقي فيهم بنت رفيعة لابسة نظارة تخينة. البنت دي هي لويز مازاريسكي. البنت التانية مشعرة أحمر اللي عمالة تضحك بخبص هي هاريت. أما البنت الملاك البريئة دي تبقى ماري. والبنت الرابعة السمرة اللي لابسة بنطلون قصير هي هيلين صاحبة البيت. وزي ما احنا شايفين هاريت ما بطلتش كلام عن الولاد ولا بطلت هزار مش محترم الى حد ما. لويز وماري بيضحكوا بتحفظ عشان يجاملوها، لانهم ما تعودوش على نوع الهزار ده. هاريت قالت لهم وهي حاطة رجليها على الكنبة، ايه رأيكم نلعب لعبة مسلية؟ زي ايه؟ زي اننا نحاول نحضر ارواح. هيلين ولويز احتجوا، بس هاريت وماري هما اللي رأيهم غلب. ليه لا؟ دي لعبة كويسة ومحدش منهم جربها قبل كده ما عدا هاريت. هاريت اللي متهيأ لهم ان مفيش حاجة في الدنيا ما تعرفهاش. الموضوع سهل، هيلين هتجيب ورقة وتكتب في الهامش كل الحروف الأبجدية، وتجيب كوباية ازاز، وبعد ما يطفوا النور ويقولوا تعويذ معينة، كل بنت منهم هتحط صباعها عند قاعدة الكوباية، وبعدها الكوباية هتبدأ تتحرك وتشاور على حروف ورا بعض، والحروف دي هتكون كلمات معينة. بس الموضوع هيبقى خطر، انا قريت ان في طريقة معينة عشان نصرف الارواح، وإلا في ارواح منهم هتصمم ما تمشيش. هبل، كل الارواح بتمشي مجرد ما بنخلص كلام معاها. وبعدين وطوا النور خالص. الاربع بنات قعدوا قدام الكوباية المقلوبة على الورقة والورقة على الارض. هنطلب روح مين؟ كان في اسئلة كتير قوي عن جاك السفاح. ناس كتير قالوا انهم عرفوا شخصية السفاح اللي كان راعب لندن كلها في القرن التسعتاشر. ده مرة كان في واحد محكوم عليه بالاعدام صرخ وهو على حبل المشنقة انا جاك، وبعدين شنقوه ومات قبل ما اللي اعدموه يعرفوا اذا كان هو جاك ولا لا. الراجل ده اللغز من الغاز عالم الجريمة. متهيألي اني عايزة اسأل روحه عن السر ده. انتي بتزودي الرعب برعب اكتر. وليه لا؟ مش احنا بندور على الإثارة؟ وبعدين عينيها الخضرة برقت زي القطط وقالت، ودلوقتي سكوت. طلبوا روح جون دولتيل، الراجل اللي ملحقش يكمل كلامه على المشنقة، وفضلوا مستنيين بس ما حصلش حاجة. فشلت التجربة من أول لحظة. فضلوا سهرانين لحد وقت متأخر، وبعدين البنات التلاتة قالوا انهم حيمشوا. هيلين وصلتهم لحد الباب وبعدين دخلت تاني. ركبوا عربية هاريت السبور عشان توصلهم بيتهم. اول ما ماري دخلت بيتها وبدأت تغير هدومها، سمعت التليفون بيرن. جارت عليه بسرعة قبل ما حد يصحى، لانهم طبعا كانوا نايمين في ساعة زي دي. هلو ماري، انا هيلين. في ايه يا هيلين؟ الكوباية اللي لعبنا بيها اللعبة الملعونة دي، هي كانت مقلوبة لما انتوا مشيتوا؟ ايه السؤال الغريب ده؟ طبعا مش فاكرة، بس متهيالي انها كانت مقلوبة. اكيد كانت مقلوبة. لما وصلتكم لحد الباب ورجعت اوضتي، لقيت الكوباية معدولة بقها لفوق. انا مش فاهمة، يفرق في ايه ان كانت مقلوبة ولا؟ انتي مش فاهمة يا غبية انتي، انا ما لمستش الكوباية ولا انتوا كمان، يبقى معنى كده ان في حد عدلها. ما يمكن واحدة فينا عدلتها وهي مش مركزة. ما حصلش يا ماري، ما حصلش، احلفلك ما حصلش. انا خايفة يا ماري، خايفة. كل ده تأثير اللعبة على اعصابك، لو قدرنا يعني نسميها لعبة. توترك مخليكي عايشة في حالة وهم. بلعت ماري رئها وعرضت على هيلين حاجة وهي بتتمنى انها ترفضها. لو كانت بتعرف مصري كانت هتتبسط قوي بتعبير عزومة مركبية، عشان بيعبر جدا عن اللي بتفكر فيه دلوقتي. تحبي اجبت معاكي النهاردة؟ لا يا ماري، انا هبقى كويسة، تصبح على خير. وانتي من اهله؟ ليه ما صدقتهاش؟ ليه ما اديتش الموضوع اهتمام؟ كانت ماري تقدر تروح لهيلين، كانت تقدر تقول لهيلين تيجي تبات معاها، كانت تقدر تطلب البوليس، بس ما عملتش ولا حاجة من دي. راحت تنام وحلمت بميت كابوس، حلمت بكوبايات مليانة دم وبتتقلب على هدومها، وهريت عمالة تبتسم وسنانها بيضة قوي بطريقة مريبة والدم نازل من شعرها الأحمر. ولما صاحت الصبح عرفت انها حطيت علاقتها بهريت الغبية دي للأبد. عمرها ما هتكون مفتاح في مدينة هاريت اللي بتتسلى بيها وقت ما تحب، الباقيين خلاص بقوا مفاتيح، لكن هي لا. وبعد شوية جات لها مكالمة من لويز عشان تبلغها ان هيلين ماتت. التلات بنات هاريت وماري ولويز اتقابلوا تحت شجرة الصفصاف العجوزة جنب سور المدرسة. كانوا متأكدين ان محدش سمعهم ولا شايفهم، وكان موضوع الندوة بتاعتهم هو ايه اللي حصل لهيلين. الجيران سمعوا صريخ جاي من الشقة، حاولوا يدخلوا وطلبوا البوليس. البوليس جه وكسروا الباب، فتشوا الشقة كويس ملاقوش حاجة، لا جثث بنات ولا دم ولا اي اثار لعنف. دي شقة نظيفة مترتبة، صاحبها سابق وخرج. ما قدروش يلوموا الجيران لان كل الجيران قالوا انهم سمعوا صريخ، فصعب يكونوا كلهم بيتخيلوا. امال ايه اللي حصل بالظبط؟ الاجابة كانت في زقاق صغير قذر في المدينة اللي لقاها واحد شحات كان ماشي هناك. لقى جثة بنت شابة مخنوقة بحبل تخين. مفيش داعي طبعا نوصف شكل الجثة عشان في ستات معانا، بس هي الصورة المعتادة اللي عارفينها اللي بيحبوا يقروا الحاجات الفظيعة دي في صفحات الحوادث. كمان مفيش داعي نهين ذكاء اللي بيسمعونا ونقعد نرغي عن مجهودات البوليس في التعرف على صاحبة الجثة، جثة هيلين طبعا. بس مين اللي قتلها وليه سابت البيت في ساعة زي دي؟ البوليس ما يدروش يعرفوا مين اللي كان معاها في الليلة دي، بس اصحابها التلاتة عارفين وواضح انهم مش هيقولوا حاجة للبوليس عشان ما يحطوش نفسهم في دايرة الشك والاستجوابات. بس هاريت قالت ملحوظة فظيعة. جاك السفاح كان بيقتل بحبل من الليف حوالين الرقبة. قصدك ايه؟ انا شايفة انها مستحيل تكون صدفة. تاني قصدك ايه؟ كلامها عن الكوباية. جون دوليتل كان فعلا هو جاك السفاح، واضح ان روحه جات لنا بس ما مشيتش. الروح بتتسلب قتلنا وبدأت بصاحبة البيت الاول. يا ربي هارت ما تقوليش كده. بس دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن اقولها. لازم ناخد بالنا بقى، ومفيش داعي نقول ولا كلمة عن لعبة تحضير الارواح دي. محدش يعرف عنا حاجة غير اننا من شلة هالن. هنحضر الجنازة بكرة ونعيط بحرقة والموضوع يخلص. بصت على ساعتها وحضنت شنطتها وقالت يلا نمشي بقى، وكل واحدة فينا تخلي بالها من نفسها وتاخد رأي حد متخصص في الحاجات دي لو تقدر. ورفعت السبابة وحذرتهم. ودلوقتي سكوت. عدى كام يوم، وزي ما ممكن نتوقع ماري بعدت عن صحابها لويز وهاريت، وبدأت تاخد بالها من التغيير اللي بيحصل للويز، بس ما قدرتش تفسره أو تفهمه. وبعدين حصلت المكالمة اللي بين ماري وأم لويز، وبالمناسبة ماري هي اللي اقترحت على أم لويز إنها تاخد رأي البروفيسور هاندريكس، لأن ماري كانت بتثق في رأيه جدا. ماري ما كانتش عارفة إن التغيير اللي حصل للويز سببه إنها تحولت لمصاص الدماء، ولو عرفت كان زمانها اترعبت. وكانت قالت للبروفيسور ولو ربطت بين موت هيلين وتحول لويز لمصاص الدماء كانت القصة هتبان، وكانت كمان هتشك في هاريت. بس ماري ما كانتش بتعرف، راحت للبروفيسور لوحدها وحكت له الحكاية وطلبت رأيه. بس الراجل ما كانش عنده حاجة يقولها غير انه حاسس ان في حاجة شريرة في القصة دي، ووصاها انها تاخد رأي عالم روحاني مجري اسمه لوسيفر. ودي جت النهاردة الحفلة مع ام لويز، الست اللي هي كمان مليانة علامات استفهام وعايزة لها اجابات. ميل دكتور لوسيفر وقرب وشه من وش ماري وسألها غلطت في حاجة انا يا ماري؟ دكتور لوسيفر مغلطش في ولا حرف، القصة زي ما حكاها بالظبط. قال دكتور لوسيفر وهو بيتفرج على الورق تاني يا ماري بتتجاهلي علامات واضحة زي الشمس. مين هي هاريت؟ ساكنة فين؟ معرفش، بتقول انها اصلا من بنسلفانيا ودخلت المدرسة المسائية من شهرين. بقى كده بنت شعرها احمر لونها بهتان ما بتبانش الا بالليل، وما حدش يعرف هي ساكنة فين. انت قصدك انها مصاص الدماء؟ لا، قصدي انها ساحرة. في كتاب اتنشر سنة 1487 في عهد البابا إنوسنت الثامن اسمه مطرقة الساحرات، حد اراه؟ كالبي وكلاريتون همهموا بمعنى كانوا عارفين الكتاب لانهم متخصصين. في جسم هاريت دي علامة مميزة زي وشم أو حسنة شكلها غريب، يمكن في كتفها الشمال. هو ده الكلام، بيقولوا إن الساحرات بيعملوا علاقة مع الشيطان، العلاقة دي بتسيب أثر معين في جسمهم. متهيألي إن هاريت دي ساحرة شريرة وجاية تلعب بيكم، مرة بحكاية جاك السفاح ومرة بلعنة مصاصين الدماء. وانت بتقترح ايه؟ الحرق للساحرة والوتد لمصاصة الدماء. كنت بحسب انك ساحر، ومتوقعتش ان رأيك في الساحرات يكون قاسي كده. كنت مستني منك انك تبقى متفتح شوية ناحية زميلاتك في الشغل. الصح انا مش زي بعض، هاريت دي بتشتغل في السحر الاسود الشؤم، ومتهيالي انها زي الافعى، نفعها ما يجيش حاجة جنب ضررها، والطريقة الوحيدة إننا نخلص منها. وشاور ناحية ماري اللي وشها بقى لون الكركم وقال لها: خلينا أحكي لك اللي حيحصل. هترجع لحياتك العادية وانتي كلك حيرة وأسئلة يا ماري. بقيتي خايفة من كل حاجة، بتترعشي من خيالك، وما بقيتيش تحب الرعب زي زمان. اللي سمعتيه عن لويز وعن شكل هيلين المقتولة مش بيغيبوا عن بالك ولا الثانية. حتى وانتي في البيت ما بقيتيش قادرة تقعدي في أوضة لوحدك، بتدوري على الونس ولو حتى في القعاد مع الطفل صغير زي أخوكي أو ست عجوزة زي أمك. بس العلامات بتبان واحدة ورا التانية. ليه كل كوباية بتشوفيها بتلاقيها مقلوبة؟ وإيه حكاية الدم اللي بتلاقيه على فوطك اللي في الحمام؟ وإيه حكاية رقم 3 المكتوب على البخار اللي على مراية الحمام وبرضه بيتكتب على التراب اللي على الترابيزة؟ هتنادي على كل حد في البيت وتسأليه: انت ليه كتبتي كده على المراية؟ هيقولولك وهما بيهزوا كتافهم ان محدش كتب حاجة. ليه معاكسات التليفون زادت اليومين دول؟ كل مرة التليفون يرن تردي محدش يرد. هلو؟ مفيش صوت غير صوتنا هجان بطيء مخنوق. هلو؟ وانتظار. ليه؟ ردي قليل الأدب وتقفلي السكة وانتي متعصبة، وبعدين تحطي السماعة على ودنك تاني على أمل انك تسمعي حد. بس مفيش فايدة، دايما مفيش حد إلا صوت النهجان. ولما هتخرجي بالليل هتعرفي إن دي آخر خروجة ليكي. إنتي مش عايزة بس رجليكي هي اللي بتتحرك، كأنك مش إنتي اللي متحكمة فيها. بتتسحبي من البيت زي نقطة الندى، بتفتحي الإقفال، بتلبسي الجزمة وبتخرجي للشارع الضلمة. تمشي، صوت الكلاب بتنبح من بعيد، والبرد بتشدي البلطو عليكي من البرد وبتكملي مشي. على فين انتي ما تعرفيش، لكن رجليكي عارفة. بتدخلي زقاق ضلمة مهجور وبتقفي شوية تستني، وبعدين بتسمعي صوت بيناديكي: ميري. بتبص لورا هتلاقي راجل ضهره للنور فمش هتقدري تشوفي ملامحه، سادد مدخل الزقاق وحاطط في بقه سجارة مولعة شكلها زي ما يكون فحمة مولعة. بقالي 100 سنة مستني اللحظة دي. هيمد ايده في جيبه ويطلع حاجة شبه الحبل الملفوف. ساعتها هتفهمي معنى رقم 3. انت التالتة في دايرة الانتقام، دايرة لعبة هاريت. دورك جاية حلوة مع جاك السفاح اللي رجع خلاص. بس اوعدك الموضوع مش هيطول. خلص لوسيفر الحكاية، لما اوراق التاروت وقعد يفنطها، والبنت كانت بتتنهد وهي مرعوبة وحطت ايدها على رقبتها كأنها حاسة بحبل جاك السفاح على رقبتها، وبعدين سألت: خلاص؟ خلاص كده؟ أيوة. طيب ازاي ما خليش حاجة من دي تحصل؟ الإجابة عند هاريت. بصت البنت الأم لويز، وبعدين قالوا انهم عايزين يمشوا لأن الوقت اتأخر. لوسيفر شاور لهم بإيده بوقار بمعنى تفضلوا امشوا. قالت ميسيس مازورسكي: شكرا يا دكتور لوسيفر على كل اللي قلته لنا، انت نورت لنا المستقبل الضلمة، احنا وثقنا في علمك فاستحقينا نعرف. هز الحقير راسه بتواضع، عمري ما شفت تواضع بالغرور ده، واستنى لحد ما الاتنين زبطوا هدومهم وخرجوا من الصومعة، وبصلنا وقال: فاضل اتنين، انت كولبي ودكتور رفعت، ابدأ بمين؟ انت نسيت مستر كلاريتون. الورق بتاعه اتقراله خلاص من اسبوعين. يبقى ابدأ بكولبي. اوكي. ادى الورق لكولبي وابتسم ابتسامة ليها الف معنى. الحكاية الخامسة، المزقوب، بطولة سام كولبي. الاسم سام كولبي، 50 سنة. الإقامة نيويورك. المهنة نصاب. صفات شخصية، متهيالي إننا عرفنا كتير عن كولبي في قصة أسطورة بو، وبنقول للي ما قرهاش إنه إنسان ما عندوش أي مهارة ومسكين جدا، وبرغم إنه يهودي إلا إنه ما يملكش أي حاجة ومش ناجح خالص في شغله. عموما هو راجل ما فيش منه أي خطر، قلبه طيب بس هو مش مريح، وما تقدرش تثق فيه، أو تقدر تثق فيه نفس ثقتك في تعبان عجوز ما بقاش قادر يعض. الحالة الصحية، مش محتاج انك تبقى اخصائي مسالك بولية عشان تعرف ان الراجل ده محتاج استئصال بروستاتا في اسرع وقت. بدأ دكتور لوسيفر يشوف ورق كولبي، وحسيت انها حاجة غريبة ان ساحر يشوف طالع بتاع ساحر تاني، وبعدين حسيت انها حاجة مش غريبة للدرجة دي. انا ياما رحت لدكتور عيون او قلب، مع ان انا نفسي دكتور. مش هقول لكم الورق طلع ايه عشان ما تزهقوش، لان كلنا ما بنفهمش فيه. هحاول ادخل في القصة على طول. في راجل جه وقف عند باب الاوضة فجأة، ما شفتش وشه كويس في النور الضعيف ده. سأل دكتور لوسيفر، دكتور لوسيفر حضرتك لسه قاعد شوية؟ ناس كتير روحوا والسواق مستني. والكالبي ودكتور اسماعيل برضو مستنيين، انا لسه قاعد شوية. بصيت على ساعتي لقيتها 3 الصبح. حسيت بمعدتي بتصوصو من الجوع. الظاهر اني هضمت كل الكرفس اللي كلته بسرعة جدا، وعلبة سجايري فاضت زي عقل الضفدعة، وخايف ملاقيش حد بيبيع سجاير وانا مروح. بس لقيت هاري بيتابع الكلام باهتمام قوي، فقلت مش مشكلة استنى شوية، بس مش هسمح للمعتوه لوسيفر ده انه يقرالي الطالع. انا عارف الطالع كويس، هعيش شوية وبعدين اموت، اكيد هموت مفيش كلام، يمكن دلوقتي يمكن بعد 100 سنة، مش مهم. المهم اني ارفضت عشان اسمع اللي هيقوله دكتور لوسيفر عن كولبي. الناس بيحبوا اللي ينصب عليهم، عشان كده لما حصل اللي حصل الأب جونز ملقاش حد يروح له غير سام كولبي، على الأقل هو عارفه من زمان. صحيح إن جونز السيس كاثوليكي ما بيحبش اليهود خالص، بس ده مش وقت مناسب لمعادات السامية لو كان كولبي هو اللي حينقذ الناس اللي بتتعذب دي. راح الأب جونز الكولبي في بيته بلبسه الكهنوتي الأسود الطويل وعلى رأسه طاقية سودة. اللبس ده خلى اليهودي النصاب يترعب منه. وبعد ما شربوا الكاكاو السخن اللي كولبي ما بيشربش غيره، وبعد ما كولبي راح الحمام 3 مرات عشان البروستاتا زي ما انتوا عارفين، بعد كل ده حس الأب جونز ان الوقت مناسب انه يفتحه في الموضوع. قال وهو بيحط رجل على رجل، انا جيت لك يا كولبي علشان مش عارف اروح لمين. اهلا بيك. الموضوع خاص بحكاية، خلينا نقول ان هي حكاية حساسة بالنسبة لي كأسيس، مش عارف انت فاهم قصدي ولا لا. كمل من فضلك. اوكي، انت عارف طبعا اننا بنسمع اعترافات كتير في الكنيسة ما ينفعش نتكلم عنها ابدا مهما كان التمن، بس انا مضطر اخد رأيك في الاعتراف ده علشان ممكن نمنع جريمة قبل ما تحصل، ويفضل ضميري يعذبني طول العمر. تعرف حاجة عن المذؤوبين؟ أسطورة المذؤوب من أقدم الأساطير في التاريخ، وهي باختصار عبارة عن إن بني آدم بيتحول لذئب لما القمر يبقى بدر، وبيدمر أي حاجة في طريقه في الليلة دي، وبعدين الصبح يرجع بني آدم عادي ويبقى صعب نتعرف على شخصيته. اللي بيفهمه في الحاجات دي بينصحوا أي حد يهاجبه مزقوب إنه يعوره أو يخلع منه مخلب، عشان الصبح يبقى سهل إنهم يلاقوا الشخص اللي تعور أو اللي فيه صبع ناقص من صوابعه، وساعتها يتقتل بسكينة فضة. العلماء بيقولوا إن الأسطورة دي هي محاولة شعبية لتفسير مرض البورفوريا. المرض ده بيحصل نتيجة خلل في تمثيل الحديد في الجسم. الخلل ده بيسبب بشرة بهتانة ومكرمشة وأنياب حادة وضوافر طويلة، وشعر الحواجب بيطول ويبقى فيه خوف من الشمس. يعني حرفيا المريض بيتحول لديك بشري. عشان كده العلماء سموا المرض ده مرض الرجل الذئب. بس في أدلة مريبة على الأسطورة دي. في دكاترة يونانيين كبار زي مارسيلوس السيدي من أركيديا اللي اتكلم عن حاجة اسمها اللايكا أنثروبي، يعني حالة التصور الذئبي. المريض بالمرض ده بياكل لحمة نية ويعوي كل ما يشوف البدر. حتى العلماء العرب الوقورين كتبوا عن المرض ده، منهم ابن سينا والزهراوي وسموه القطرب. ودي كانت محاولة لتعريب لايكا أنثروبي بس بطريقة قريبة للعقل العربي. قلبي عمره ما شاف مزقوب بس ما بيرفضش وجودهم. أيوة أعرف عنهم كتير الحقيقة. يبقى أنا أخيرا لقيت اللي كنت بدور عليه. من شهر تقريبا زارني واحد من عيلة هالبرك في الكنيسة. أنت عارف إن اللي بيعترف بيدخل أوضة ضلمة عشان ما أشوفش وشه وأعرفه. أنا بقعد بره أسمع له وكده، طبعا عمري ما هعرفه. بس أنت قلت إنه من عيلة هالبرك. أيوة عيلة هالبرك بيجوا بانتظام وبيعترفوا، وأنا بعرفهم من لهجتهم الأيرلندية، بتبقى باينة قوي. وكمان كل الرجالة في العيلة دي صوتهم مميز وزي بعض. صدقني أنا متأكد إنه من العيلة دي. هم كتير؟ هم 4 رجالة بما فيهم الأب والأم والبنت. عيلة محافظة ومتدينة. كمل من فضلك. المعترف ده قال لي إنه محتاجني أساعده علشان يخلص من اللعنة اللي بتجري وراه. في مزقوب هاجمه من يومين في الشارع في نيويورك، ما شافش حاجة من ملامحه غير إنه لابس لبس راجل عادي جدا بس راسه راس ديب. مش معقول. يمكن، بس كان باين إن الراجل ما بيكدبش. قال إن المزقوب عوره في دراعه وهرب في الزقايق ورجع هالبرك البيت وما قالش لحد على اللي حصل. قال لهم إنه اتعور في حادثة عربية، ربط الجرح وخلاص على كده. المشكلة إنه خايف يتحول هو كمان لمزقوب لما القمر يبقى بدر. طب وقلت له إيه؟ طبعا قلت له إن كل ده وهم. قلت له يرجع البيت ويصلي كتير وكل حاجة هتبقى كويسة جدا. تمام، يبقى كده الموضوع خلص. لا طبعا، اللي حصل بعد كده هو اللي صدمني. قريت في جورنان امبارح ان بيلت هالبروك ماتت، لقوها متقطعة في جنينة البيت الورانية، وكان نور القمر مالي المكان. البوليس جه فحص الجثة وقال ان اللي عمل كده اكيد مجنون، مجنون عنده مخالب طويلة وانياب، وكمان اثار اقدام جنب الجثة كانت زي ما تكون لكلب كبير، او بمعنى اصح ديب. واتقفل الموضوع على كده؟ اكيد مفيش دليل على حاجة، بس انا واكيد انت شايفين ان في حاجة مألوفة. بتهيألي ان الحاجة اللي كان خايف منها المسكين ده طلعت صح، في مزقوب في بيت هالبرك. وايه المطلوب مني؟ عايزك تلاقيه وتديني فرصة اخلص روحه من الشر ده. لو عرفت يبقى خير، ولو ما عرفتش يبقى لازم نعدمه. انا معتمد عليك في الحكاية دي يا مستر كولبي. كولبي ما قدرش يرفض العملية، وطبعا ده ما كانش عشان حب الإنسانية أو كره المزقوبين. قال الحكاية إنه ما يقدرش يقول لا لعرض مغري زي ده. الغرور ملاه، هو كمان ما تعودش يقول مش عارف على حاجة ما يعرفهاش. هو دايما قابل عبقري اللي يفهم في كل حاجة وما فيش حاجة تعصى عليه. وبعدين هو مش لاقي ياكل بقاله كام اسبوع ومعوش فلوس، حتى لو الفلوس دي متعصى دم من اللي نازل من مخالب المزقوبين. فضل يومين يقرأ كل حاجة اتكتبت في كتب السحر عن الويرولف او المزقوب او مسخ الذئب او القطرب ايا كان اسمه. في اجماع في كل حتة ان مفيش طريقة للتخلص من المزقوب غير بالموت، دايما موت بالفضة. قعد كولوبي على مكتبه، سبك رصاصة فضة وحطها في المسدس، حط المسدس في جيبه ومشى عشان كان عنده معاد مع الأب جونز. أول عقبة هي دخول البيت بشكل طبيعي عشان يشوف الأسرة كلها. تاني عقبة هي التعرف على المزقوب، ودي عقبة صعبة قوي لأنه هيكون شخص عادي خالص. الأب جونز زبط له الموضوع، راح معاه البيت هالبروك. أبوهم برنارد هالبروك كان محامي زمان بس دلوقتي عجز قوي وبقى على المعاش. الأب جونز قال له إن كولوبي مباحث وإنه بيحقق في سلسلة جرائم غامضة كلها شبه اللي حصل لبنته، ووصاها لكولوبي عشان لو اتعاونوا معاه هينقذوا ناس تانية بريئة من الموت. كولوبي خد باله إن الأب جونز محبوب جدا في البيت ده، لأن الناس لما عرفوا إن كولوبي من طرفه عملوه كويس جدا وضيفوه كويس، وقدر كولوبي إنه يصنف أفراد الأسرة دي. الأب محامي أيرلندي وراجل عجوز دقرم، الأم عجوزة قرشانة قاعدة على كرسي بعجل، والتلت أولاد أوسكار الابن الكبير عنده 28 سنة وبيشتغل محاسب، كلود الابن الوسطاني عنده 26 سنة وبيشتغل مدرس، جورج الابن الصغير عنده 24 سنة وبيشتغل مدرس. كانت القعدة عادية جدا وما فيهاش اي شبهة واستمرت ساعتين. مفيش اي حاجة مريبة غير كلود اللي كان شبه الديابة، شكله حازم وعينيه ميتة ولونها رصاصي، وكمان جورج بيعمل صوت غريب زي زئير الحيوانات وهو بياكل اللحمة، وبرضو أوسكار ضوافره طويلة زيادة عن اللزوم، وابوهم بيعمل صوت لما يكح زي الديابة لما تعوي. مجرد عيلة بريئة مفيش حاجة مريبة. وبعدين سبت البيت يا كولوبي من غير اي تطور في الموضوع، بس انت منسيتش تقول لهم قبل ما تمشي انك هترجع لهم يوم 14 يوليو عشان تكمل تحريات. وطبعا مفيش داعي نقول ان هو ده اليوم اللي هيتحول فيه القمر لبدر، يعني بعد اسبوع من دلوقتي مش كده؟ ايوه كل اللي قلته صح. طب وعندك خطة معينة؟ هقضي الليل معاهم كلهم في مكان واحد. طب ولو حد منهم اتحول لمزقوب؟ الأب جونز هيقول الصلوات، وإذا ما نفعتش يبقى الرصاصة الفضة كفاية قوي. الموضوع مش لعب عيال يا كولوبي، خليني أحكي لك اللي هيحصل زي ما أنا شايفه في ورقك. ليلة 14 يوليو القمر هيتحول لبدر في الليلة دي، والمزقوب هيكشف سره وحيموت ساحر متحمس، ولا المزقوب اللي حيموت؟ ليلة 14 يوليو انت ويا كولوبي قاعد عند الأسرة اللطيفة دي، وفي جيبك المسدس وفيه الرصاصة الفضة، وكل الأسرة قاعدين حواليك وهم مش فاهمين انت ناوي على ايه. الأب قال بزهق: أنا مش فاهم أنت جمعتنا ليه يا مستر كولبي، وليه أصريت أننا كلنا نقعد في مكان واحد؟ أصبر يا فندم، في حاجات هتبان كمان شوية. من فضلك اقفل الباب بالمفتاح وادهولي. ثانية واحدة، انت لو فاكر انك... انا مش فاكر حاجة يا فندم، من فضلك تنفذ اللي بقولهولك. طيب، اتمنى التهريج ده يخلص حالا. ويأمر الاب ابنه الكبير انه يقفل الباب بالمفتاح ويجيب المفتاح معاه، وبعدين الاب حيبصلك بصة بتقول اديني عملت اللي انت عايزه لما نشوف اخرتها. وبعدين يا كولبي هتسأله بتوتر: الشبابيك مقفولة؟ اوف، ايوة، ممكن تقول فيه ايه بقى؟ لسه انا... وساعتها حينط كلود الابن الوسطاني وهو متوتر، ويفضل يمشي يمين وشمال وكل عضلة في جسمه بتتهز، وحيقول: انا لازم اخرج، لازم. اهلا بيك يا حبيبي في نادي المزقوبين. هتميل ناحيته يا كولبي وانت على وشك كل علامات الانتصار. ليه لازم تخرج يا كلود؟ عشان انا عايز كده. وعايز كده ليه؟ عندي مواعيد مهمة، انت مش فاهم. بالعكس، انا فاهمك قوي. كلود قعد قعدة غريبة كأنه واقف، وانت الشكوك هتبدأ تلعب في دماغك. الأب جونز ما جاش الليلة دي، ومعنى كده انك حر تتصرف زي ما انت عايز. القرار قرارك، بس لازم تستنى لحد ما تتأكد. الثواني بتعدي وبتتجمع في صورة دقايق، والدقايق بتتجمع في شكل ساعات. ساعة ونص بالظبط رحت فيهم الحمام 4 مرات عشان البروستاتا زي ما انتوا عارفين. كلود بيتوتر زيادة، بيمسك دراعه وبعدين بيغطي وشه شوية وبيقع على الأرض. أوسكار جرى ناحيته عشان يشيله بإيديه قوية، والأم عمالة تصوت على الكرسي بتاعها. أوسكار حينيمه على الكنبة، هتمشي ناحيته بسرعة عشان تشوف وشه وهو مغمض. مفيش كلام، وش كلود ما كانش مشعر كده الأول، سنانه ما كانتش حادة كده، وما كانش عنده المخالب دي. في تحول بيحصل دلوقتي، مفيش كلام. بتمد ايدك في جيبك وبتطلع المسدس. بتعمل ايه يا غبي؟ بترد وانت بترجع لورا، وانت موجه المسدس ناحية كلود. مفيش شك يا فندم في ان ابنك مذؤوب، هو اللي قطع جثة بنتك من شهر. رصاصة الفضة هتنهي المأساة دي، بس بشرط تكونوا شهود على التحول ده. وساعتها هتسمع ضحكهم، كلهم بيضحكوا. الأب واقف جنب الدفاية، أوسكار قاعد جنب أخوه على الكنبة، والأم على الكرسي اللي بعجل. وأخيرا بعد ما حاولوا يمسكوا نفسهم ويبطلوا ضحك، بصوا على وشك وانت متنرفز ورجعوا يضحكوا تاني. أنا ما بخربش، بصوا على وشه وانتوا تعرفوا اني بقول الحق. رد الأب وهو بيطلع إيده من جيبه. أنت معاك حق يا كولبي. بس أنت غبي. ساعتها هتشوف مخالبه وشعر حواجبه اللي بقى تقيل قوي، وهتبص على الأم وهي على كرسيها، هتلاقيها بتعض على شفايفها بأنياب حادة، واللعاب عمال ينزل من بقها. أوسكار وكلود وشهم كله تغطى الشعر. انت لسه ما فهمتش يا كلبي اننا عائلة مذؤوبين، وان المرض ده اتنقل لنا كلنا من جورج الشهر اللي فات بعد ما قتل اخته وعورنا كلنا. انت لسه ما فهمتش انك لوحدك في بيت ابوابه مقفولة بالمفتاح مع 5 مذئوبين. هتصرخ يا قلبي بس ما حدش هيسمعك. هتضرب المسدس بس رصاصة فضة واحدة هتقدر تعمل ايه؟ مشاكلك مع البروستاتا خلصت للأبد. خلص دكتور لوسيفر قصته الفظيعة وهو بيتهز من كتر ما هو كاتم الضحك، وبعدين مسك ورق التاروت الملعون وقعد يتنيه ويفرده في ايديه في النور الأخضر الكئيب ده. كولبي كان بيترعش زي الورقة ومحدش فينا عرف يهديه، وعرفت انه دلوقتي شايف الموقف بكل التفاصيل الفظيعة دي. كلهم مذئوبين؟ كلهم. مفيش استثناء؟ مفيش استثناء. وبعدين لوسيفر بصلي ولعب في الحلق اللي في ودنه وقال لي بصوته الساحر اللي خليك تحبه غصب عنك، ودلوقتي مفيش غيرك يا دكتور رفعت، وانا عارف انك مش مصدق ولا حرف من ساعة ما قعدنا، زي اللي بيشوف البهاء السماوي بالكامل وبرضه ما يرضاش يآمن. احنا كمسلمين ما بنصدقش ان في اي حد بيعرف الغيب، كذب المنجمون ولو صدقوا. دي مسألة عقيدة لو عايز رأيي، وإيماني معتمد على اني ما آمنش بالحاجات دي. بس انت هتجرب التاروت؟ مجرد لحظة ضعف بشري، فضول مش اكتر. ابتسم وبص لكلاريتون. انت سمعت وعشت نهاية كل اللي قاعدين هنا. طب ونهايتي؟ لو عليك يا دكتور رفعت الموضوع بسيط جدا. انت راجل كبير وعايش لوحدك، انت راجل مثقف وعارف كويس كل الحاجات المرعبة اللي ممكن تحصل لراجل كبير عايش لوحده زيك يا دكتور رفعت. الحكاية السادسة، خطوات في الطرقة، بطولة دكتور رفعت اسماعيل. الاسم رفعت اسماعيل، 44 سنة. المهنة طبيب بشري وأستاذ جامعي. الجنسية مصري. الحالة الاجتماعية ديب عجوز وحيد. الهوايات مفيش إلا إذا اعتبرنا التدخين هواية، وحظه المهبب دايما بيوقعه مع مصاصين الدماء والزومبي والصحراء والمذئوبين، بس هو عمره ما حب الحاجات دي ولا سعى لها. حياة رفعت اسماعيل عبارة عن سلسلة توريطات طويلة ما بتخلص. صفات شخصية، أصلع زي حوت سمك الزينة، رفيع زي القلم الرصاص، صحته تعبانة زي ما يكون مستعمر الدرن بحالها، بيدخن زي برلين لما دخلها الحلفاء. دكتور لوسيفر اداني الورق عشان افنطه. جسمي اشعر لما صوابعي لمست صوابعه الباردة الجامدة. الورق نفسه كان ناعم زي التعبان. انا عمري ما لبست تعبان، بس هو اكيد ده ملمسه. ريحة الورق ما تتوصفش، كأنها مزيج من التوابل والعطور الشرقية والتاريخ. بدأت أركز تفكيري في أي حاجة تانية بس ما عرفتش. فضل تفكيري متبعتر على شاطئ الاهتمامات البشرية، وتهيأ لي إن الحكاية دي هتبوظ التجربة. بعدين افتكرت إن التجربة بايظة أساسا ومفيش أي منطق بيقول إنها هتنجح. خلصت تفنيط الورق واديتهوله. بدأ يفرز الورق على الترابيزة بالراحة. أول ورقة، ورقة الموت الكئيبة. قصتك بتبتدي بالموت، أمال هتنتهي بإيه؟ متهيالي إن ليك خبرة طويلة في النحس يا صديقي. دي حاجة مش جديدة عليا. فضل يبص على باقي الورق، ورقة المحاكمة، ورقة الأمر، وبعدين ورقة المشنوق. متهيالي كده اني حقت الراجل لما القمر يبقى بدر، وبعدين هيحاكموني ويشنقوني. اسكت. وبعدين بدأ يركز جامد قوي وقال لي: حسب التفسير السيكولوجي للورق ده، انت مضطر تضحي عشان تتولد من جديد. لازم تسمو بنفسك فوق الوجود المادي. ده كلام عايم ملوش راس ولا ديل. اصبر، انا ما بعتمدش على التفسير السيكولوجي. السحر هو التفسير الوحيد اللي بعتمد عليه هنا. وبدأ يحكي لي اللي شايفه. أنا مشرف على رحلة طلابية؟ ده اللي قاله دكتور رفعت لما لقى اسمه في الجواب اللي بعتته له إدارة رعاية الشباب في الكلية، عشان يطلبوا منه يبقى مشرف على رحلة طلابية للقناطر الخيرية. فضل يولول ويصوت لأنه آخر واحد ينفع للمهمة المقرفة دي من وسط أساتذة الكلية كلهم، بس الناس كانوا مصممين زي الكابوس وقالوا كلام ملوش أول من آخر عن علاقة الطالب بالأستاذ وعن الأبوة وعن الدور الريادي للأساتذة وعن وبكده لقى العجوز رفعت إسماعيل نفسه قاعد في آخر كرسي في الأوتوبيس عمال يسمع دوشة الطلبة وهزارهم وصوت الطبلة والتسقيف والأغاني السخيفة المبتذلة اللي بيغنيها الطلبة في كل الرحلات من أيام ما هو نفسه كان طالب. الصبر يا دكتور رفعت، الصبر. فضل يقول لنفسه كده في سره وهو بيمضغ السيجارة العشرة وبيتسلى بقراية صفحة الوفيات في الجورنال. كان نفسه الطلبة يسيبوه في حاله، بس هما ما رحموهوش، خلوه يلعب معاهم مليون لعبة سخيفة زي كيلو بامية والحاجات دي، وكان لازم يبتسم غصب عنه وهم عمالين يلفوا حواليه ويغنوا ويهزروا وهم مليانين بحب الحياة لدرجة المرض. بالنسبة لرفعت إسماعيل كان مهمته قدام نفسه إنه يمنع أي طالب من الانتحار أو أي طالبة من إنها تدوسها عربية، بس المرح حاجة اختيارية ما ينفعش يفوضوا عليه بقرار حكومي. وفي القناطر الخيرية فضل المهرجين دول يلعبوا ويضحكوا، ودكتور رفعت قاعد في الظل تحت شجرة كبيرة بيشرب سيجارة وبيتفرج على المهزلة البشرية اللي بتحصل قدامه. وبعدين مد ايده في شنطته وطلع كاميرا كان اشتراها من انجلترا من 10 سنين. رفعت اسماعيل ما كانش بيهوى التصوير، بس حس انه مفروض يستخدم الكاميرا قبل ما تبوظ من كتر الركنة. قعد ينقل الكادر من منظر طبيعي جميل لمنظر تاني اجمل، سبحان الخالق. بس كل ما ينقل الكادر يلاقيت ملا بالرزلين دول ما تعرفش بيجوا منين، كلهم بيبتسموا ويعملوا الصفين المشهورين، صف قاعد على ركبه وصف واقف وراه، وواحد ولا اتنين من الصف اللي ورا بيعملوا قرون لناس من الصف الاولاني وهم مش واخدين بالهم، وكلهم بيبتسموا ابتسامة متخلفة. الله يلعنكم يا بعدة. دكتور رفعت كان عارفهم كويس، لو مش بالاسم يبقى بالشكل، عشان كده شد انتباهه اتنين واقفين لوحدهم بعيد عن باقي الطلبة. واحد منهم شكله حلو وشيك، بس كان ألبينو أو اللي الناس بتسميه عدو الشمس. وشه أحمر، شعره وحواجبه ورموشه لونهم أبيض، وعينيه لونها رمادي محمر. والتانية بنت حلوة قوي لابسة نظارة سودة، والاتنين ماسكين ايدين بعض باين عليهم انهم قاصدين ما يقفوش مع الناس وما بطلوش همس لبعض، وساعات يقعدوا في الظل تحت الشجرة ورأسهم في راس بعض. ده حب بقى. مايل دكتور رفعت على ودن الطالب من الطلبة وسألوا عنهم، لأنه ما كانش شافهم قبل كده وما درس لهمش. الطالب قال له: دول عادل وهالة متجوزين في سنة تالتة لوحدهم خالص وما بيختلطوش بحد ومؤدبين قوي. عمري ما شفتهم قبل كده. جم من اسكندرية الشهر ده، كل الناس عايزين يعرفوا أكتر عنه بس ما حدش عارف يوصل لحاجة. بص دكتور رفعت عليهم وهم بيتأملوا الورد، ما قدرش يخبي حسده ليهم. الاتنين صغيرين وحلوين وبيحبوا بعض، هو ده السن اللي واحد ممكن يستمتع فيه بالحب ويندمج مع الطبيعة. هو كمان في السن ده كان بيدور على الحب بس ما كانش يقدر، مجرد طالب من الأرياف بيتكسف وبيذاكر طول الوقت ويدوب ممشي حياته بالعافية بالملاليم اللي بتبعتها له أمه من البلد. وأدي أهو بعد كل السنين دي برضو مش قادر يحب عشان القطر فاته. لما كان يقدر يحب ما كانش يملك حاجة، ولما بقى يملك ما بقاش قادر يحب. المهم شاف ان من واجبه انه يصور عصافير الحب دول من غير ما ياخدوا بالهم، بشرط ان الصور تبان كأنها اتاخدت بالصدفة. راح ناحيتهم ووجه الكاميرا عليهم، وساعتها حصلت حاجة غريبة. الاتنين طلعوا يجروا كأن عدسة الكاميرا بندقية مصوبة عليهم. غريبة قوي، ليه عملوا كده؟ وبدأ يقلق، هل هم صحيح متجوزين؟ يمكن بيقولوا كده عشان ياخدوا راحتهم، وساعتها أكيد مش هيبقوا مبسوطين بالصورة تسجل علاقتهم دي. وبعدين استبعد الفكرة، بيخبوا علاقتهم عن مين إذا كانوا مخليين 100 طالب وأستاذ يشهد عليهم؟ يمكن متدينين من النوع اللي بيحرم الصور، مش باين عليهم أي تدين، لا عادي ولا متطرف. حاول يصورهم تاني والتالت ورابع وعاشر، بس كل مرة نفس رد الفعل. رفعت تتأكد ان الموضوع فيه سر، وفي اخر مرة اللي كانت بدافع العند مش اكتر استخبى ورا كتف الطالب من الطلبة اللي واقفين قدامه وصورهم، وما فاتش عليه وهو بيبص على العدسة ان البنت اتطورت فجأة وشافته من ورا النضارة السودة. بس كان صورهم خلاص وشافها بتشد ايد جوزها عشان تقوله انه صورهم. خلص اليوم وبدأت رحلة الرجوع. دكتور رفعت قعد في اخر كرسي وهو بيبتسم وبيمثل انه مبسوط، مع ان الدوشة كانت خلاص هتسد ودانه. الأغبياء دول فاكرين إن الطريقة الوحيدة للتعبير عن الحياة هي الدوشة. لو ديكارت كان هنا كان غير ما قلته الشهيرة: لأنا أصرخ إذن أنا موجود. دكتور رفعت كان واخد باله طول الوقت إن الشاب عدو الشمس ما بطلش يبص عليه من تحت لتحت، بصات طويلة ما فيهاش أي تعبير. بس في نفس الوقت البصات دي بتقول كتير قوي. هيا دكتور رفعت، في غلط في اللي قلته؟ ما عرفتش ارد، كان نفسي كسبه يتكشف لي لان انا الوحيد اللي مستحيل يعرف عني اي حاجة. بالنسبة لميسيس مازورسكي وماري، دكتور لوسيفر كان يقدر يعرف حكايتهم من دكتور هندريكس، وبالذات ان دكتور هندريكس هو اصلا اللي نصحهم يروحوا له. بالنسبة لكولبي مفيش مشكلة، لان الغبي ده ما بيعرفش يحتفظ بسر المدة اطول من المدة اللي بتتملى فيها مسانته. بالنسبة لهاري اتهيألي انه رغى مع البنت الشقرة اللي كانت معاه وهي حكت لدكتور لوسيفر. وبالنسبة لجون ميلز مين عارف، يمكن يكون هو نفسه مع دكتور لوسيفر اصلا، زي ما بيحصل مع الوسيط بتاع قراية الأفكار. طيب وأنا الحقيقة ما عنديش فكرة. بلعت ريقي وقلت له بصوت غريب: كمل من فضلك. انت ما حمضتش الفيلم يا دكتور رفعت، بعته المعمل وبعدين نسيت كل حاجة عنه كالعادة، بس هتفتكره لما ترجع القاهرة وهتروح تستلم الصور، وساعتها هتلاقي اللي يقلقك. مش هتلاقي الاتنين في الصورة اللي صورتها لهم، هتلاقي الخلفية والمنظر الطبيعي وحتى كتف الطالب اللي وقفت وراه، بس غير كده مش هتلاقي حاجة. هترجع البيت وانت حيران ومش فاهم اي حاجة. معناه ايه ده؟ معناه بكل بساطة ان الاتنين دول مش مخلوقين من المادة اللي احنا مخلوقين منها، مادة ما بتعكس ضوء. انت عارف من الحاجات اللي قريتها ان الكائنات اللي بتبقى كده هي الاشباح والاطياف ومصاصين الدماء، فهل الاتنين دول من الكائنات دي؟ مفيش حد من الطلبة بتوعك عارف هما جم منين ولا بيروحوا فين بعد ما اليوم بيخلص. يبقى في احتمالات كتير انهم بيروحوا مجرة تانية او تحت الارض او تابوت خشب، مش هتفرق، المهم انهم كائنات مخيفة. واللي اوحش من كده بقى انك هتحس ان في حد فتش في شقتك، في حد دخل الشقة وانت مسافر ما سرقش حاجة، وانت اصلا ما عندكش حاجة تتسرق، بس الحد ده دور كويس قوي وبالراحة. بس كان بيدور على ايه؟ الموضوع باين ومش محتاج تفكير. بالليل هتقفل الشقة كويس وهتروح على سريرك، وبرغم ان في مليون فكرة تخوف في دماغك، النوم هيكبس عليك واحدة واحدة واحدة واحدة، وهتنام، وفي نص الليل هتصحى على صوت خطوات في الطرقة. هتطلع مسدسك من تحت المرتبة وهتفتح الباب، وبطريقة المسرح هتمد ايدك لزرار النور تولعه، مش هتلاقي حد. هتسمع صوت الخطوات بيبعد ناحية أوضة المكتب، فهتجري على هناك وهتمد ايدك لزرار النور، وساعتها هتشوفهم. الحقيقة شكلهم اتغير كتير، مفيش حاجة في وشهم بقت زي البني ادمين، بقوا عبارة عن كتل هلام بيسيحوا طول الوقت وبيسقط منهم سائل اخضر ملزق على السجادة، وايديهم اتحولت لمجسات زي ايدين الاخطبوط، بس كانوا لابسين لبس راجل وست. الراجل اللي فيهم كان واقف ورا المكتب المفتوح وعمال يقلب في الورق، والست واقفة جنب المكتبة بتدور فيها وعمالة ترمي كتاب ورا التاني على الأرض. الراجل قال وهو قاعد على المكتب ما بيتحركش: أسفين على تطفلنا يا دكتور رفعت، وأسفين إننا ما كلفناش خاطرنا عشان نتحول لشكلكم. وبعدين قال وهو ماسك شوية صور في ايده: انت طبعا فاهم اننا مش عايزين حد يشوف الصور دي خالص، فيلم الكاميرا مش هيعرف يلقط انعكاس اجسامنا. انتوا مين؟ ده سؤال صعب، بس تقدر تقول اننا كائنات جاية من اعماق الارض، واحنا مكلفين اننا نعرفكم ونعرف أحوالكم واستعدادكم لاحتمالات الغزو. انت بتهزر؟ تأكيد بتهزر. أظن ملامح وشي بتأكد لك إني ما بهزرش. ياريت تسيب المسدس ده لأنه زي قلته. ومش هيعمل حاجة لكتل بروتوبلازمية زينا. وبعدين هيقوم ويقرب منك. كنا بنحاول نتأقلم معاكم، بس فضولك خلاك تتسرع. حاولنا نلاقي الصور دي كذا مرة وانت مسافر، بس مفيش فايدة. ودلوقتي احنا خلصنا من الصور دي. هيفضل يقرب منك لحد ما يزنقك بين الحيطة وبين مراته ويقولك، ودلوقتي لازم نخلص من اللي شاف الصور. خلص دكتور لوسيفر كلامه ولم ورق الطاروت وحطه في علبة شيك بتلمع، وبعدين بصلي بعينيه القوية وقال لي، عندك أسئلة؟ حسبتك هتقول نبوءة منطقية، بس انت حكيت لي حكاية من حكايات الخيال العلمي بتاعت دول عايشين ما بيننا. انت هترجع مصر وهتشوف بنفسك اذا كان دكتور لوسيفر نصاب ولا عبقري. كلاريتون قال وهو بيقوم بالعافية، ودلوقتي يا حضرات اذا ما كانش عندكم مانع، دكتور لوسيفر مرهق ومحتاج يرتاح. هاري وميلز وكولوبي قاموا، بس انا فضلت باصص لدكتور لوسيفر من غير مرمش، وبعدين قلت له وانا ببصله زي ما بيبصلي، عندي سؤال اخير يا دكتور لوسيفر. اتفضل. انت مين؟ سكت وبصلي شوية، ابتسم ابتسامة مش ملحوظة بجنب بقه الشمال، وقام من غير ما يتكلم ومشى مع كولوبي وكلاريتون. لبست الجزمة ومسكت في ايد هاري عشان اقدر امشي. خرجنا من الصومعة على قاعة الاحتفالات برا اللي طبعا خلاص بقت فاضية، ما بقاش فيها غير اتنين تلاتة سكرانين، واغلب الانوار خلاص اتطفت، والمكان كله بقى اخر هرجلة، اطباق فاضية مش نظيفة، وازايز مرمية واعقاب سجاير، والخدم شغالين بايديهم وسنانهم عشان ينظفوا كل ده. وده كان بداية فجر يوم جديد. مرت أيام عليا أنا وهاري ما بنتكلمش عن حاجة غير اللي حصل في الليلة الطويلة المشؤومة دي. ما كناش مصدقين إن كل ده حصل بجد، وإننا كنا فعلا قاعدين مع الراجل الغريب ده في الحفلة العجيبة دي. قرينا في الجرانين خبر عن رجوع دكتور لوسيفر العالم المجري المشهور الخبير في أمور ما وراء الطبيعة لبلده. ساعتها بس صدقنا أن كل ده حصل لنا فعلا. قعدت أنا وهاري في يوم الصبح والشمس كانت طالعة وجميلة، قعدنا نتكلم عن نبوءات دكتور لوسيفر الستة اللي قالهم لينا وللناس اللي كانوا قاعدين معانا. قلت لهاري وأنا بولع سيجارة وبريح رجلي على كرسي تاني في الجنينة، مهما قلتلي انا مش مؤمن ان في حد يقدر يعرف الغيب. الراجل ده كان بيخرف وما يعرفش اي حاجة، بس ده كان بيقول كل اللي في دماغنا وبدقة كمان. فاكر؟ بعترف لك ان ده حصل، بس انا مش متأكد ان انتوا ما تكلمتوش عن مواضيعكم مع حد. انا بس متأكد من نفسي ان ما فتحتش بقي. في مصر في دجالين بيقولوا انهم بيقدروا يعرفوا الغيب، واغلبهم بيعتمدوا على الرغي اللي بيرغيه الزباين قبل ما يدخلوا لهم، وكمان بيعتمدوا جدا على الفراسة والتخمين. لما الست بتدخل يبقى غالبا هتشتكي من العقم، ولما بنت وحشة وسنها كبير تدخل يبقى هتشتكي من قلة الخطاب. ما اعتقدش ان الفرضية دي تمشي في حالتنا. مفيش حاجة في ملامحي توحي ان عروسة فودو ضاعت مني، ومفيش حاجة في ملامحك توحي انك صورت اتنين مش عاديين. يمكن نيمنا كلنا مغناطيسي وخلانا نقول اسرارنا. ما ظنش، التنويم المغناطيسي الجماعي مش بالسهولة دي. يمكن حطلنا حاجة في القهوة. أكيد لا، أنا ما شربتش من القهوة دي ولا كولبي كمان. حتى لو عرف شوية حاجات مش هيقدر يعرف كل الحقيقة بالتفاصيل الدقيقة دي. مارشا وابنها ميسيز مازورسكي وعربيتها الصغيرة والعادة بتاعت شرب اللبن، تفاصيل رحلة القناطر اللي يطلع فيها طلب الطب من مصر، مستحيل يلفق كل ده، وإلا كان هيغلط في النص غلطات كبيرة جدا. طب رأيك إيه؟ رأيي ان لوسيفر ده بيقرأ الافكار فعلا. لكن حكاية التنبؤ دي مش عارف، كل حكاية من حكاياتنا كانت مقسومة نصين. النص الأولاني بينتهي دايما بقعدة قراية الطالع دي، والنص التاني بيبدأ بيها. النص الأولاني حقيقي ودقيق وملوش تفسير غير قراية الأفكار. النص التاني ما نعرفش دقيق ولا لأ، بس كان دايما بينتهي بنصيحة. ودلوقتي خلينا نعمل إحصائية لتنبؤات الراجل ده. 1، قصة ميسيس مازورسكي، اتنبأ لها بالموت بإيدين بنتها مصاصة الدماء، ونصيحته واضحة، لازم تقتل بنتها على طول قبل ما هي تقتلها، أو على الأقل تبعت لولادها عشان يبقوا معاها. 2، قصة جون ميلز، القصة الوحيدة اللي ما انتهتش بالموت، هو بينصح الراجل يجرب. 3، قصة ماري جوليم، ماري حيقتلها جاك السفاح اللي روحه رجعت له. النصيحة كانت انها تحرق هاريت اللي كل حاجة بتقول انها ساحرة. 4، قصة كولبي، حيموت بايدين عيلة من المزقوبين الايرلنديين، والنصيحة ان كولبي ما يروح لهمش يوم 14 يوليو او يروحوا معاه رصاص فضة كتير. 5، قصة هاري، في القصة دي هاري مش حيموت، مراته حبيبته هي اللي حتموت وده أسوأ، ونصحوا انه لازم يرجع عروسة الفودو من الأم مارشا قبل فوات الأوان. 6، قصتي أنا، حموت بإيدين 2 أغراب من أعماق الأرض، ومعرفش ازاي أتجنب الحكاية دي أو أنقذ نفسي منها. 6 قصص و5 موتات بطرق غريبة وبشعة، كأن مفيش حد بيموت في حادثة عربية ولا بأزمة قلبية. بعد أسبوع حاجات كتير بدأت تبان. أول حادثة كانت حادثة غريبة كتبت عنها كل الجرايد في نيويورك بالتفصيل. 6 عجوزة عايشة مع بنتها لوحدهم في البيت. الست قتلت بنتها بواتة خشب عشان هي مصاصة دماء زي ما هي بتقول، وسلمت نفسها على طول للبوليس بعد ما قتلت البنت. تحريات البوليس أثبتت إن البنت كانت مدمنة، وصحابها هما اللي علموها التعاطي. كانت بتخبي المخدرات في حتة قريبة من البيت، ومن الخبر ده نقدر نفسر تصرفات لويز الغريبة كلها، لونها البهتان، خروجها الغريب بالليل من البيت، وحتى أثر العضة اللي على إيدها دي كانت أسنانها هي وقت ما كانت بتتقطع لما أعراض الانسحاب تبدأ. تاني خبر هو موت مدير شركة في زقاق من زقايق نيويورك برصاصة في راسه. الأول افتكروا إن عصابة قتلته ورمت جثته هناك، بس الطب الشرعي اكتشف من الجلد المحروق واتجاه الطلقة إنه انتحر، وكمان اختبار الملاج أكد إن أثر النيترات موجود على صوابع القتيل، وده معناه إنه انتحر، وبكده مرات القتيل مش هتاخد قيمة بوليسة التأمين على الحياة اللي كانت هتاخدها لو مات موتة طبيعية. تالت خبر هو إن واحدة شابة حاولت تحرق صاحبتها، كتفتها وكبت عليها بنزين، وكانت خلاص هتولع الكبريت لولا إن صاحبتها صرخت والكيران سمعوها. المتهمة قالت انها بتتهم صاحبتها بانها السبب في موت واحدة صاحبتهم، والمعروف ان صاحبتهم دي كان هاجمها واحد مختل نفسيا في زقاق وخنقها بحبل. رابع خبر هو ان واحد دجال حاول يقتل اسرة ايرلندية بالكامل عشان فيهم واحد مزقوب زي ما هو بيقول. ده كمان متهيقله ان الاسرة كلها كانوا مزقوبين، وكان محضر لهم مسدس متعمر برصاص فضة، والظاهر ان في راجل دين اقنعه بكده. الدجال اتحول لمصحة نفسية. شفت؟ كل تنبؤات لوسيفر طلعت مزيفة. صحيح، كلها اوهام ملهاش اساس. الراجل ده عرف ازاي يزرع الشك جوانا كويس، الشك اللي مفيش طريقة تخلصنا منه، وبقى كل واحد فينا مستعد يعمل أي حاجة عشان ينقذ نفسه. وادي النتيجة، مسيز مازورسكي قتلت بنتها المدمنة بدل ما تعالجها. تصرفات المدمن بتبقى غريبة، وسهل جدا انك توحي للناس اللي شخصيتها ضعيفة ان المدمن ده ممسوس. نفس الحكاية حصلت مع ماري اللي حاولت تحرق هاريت على اساس انها ساحرة. هاريت ما هياش اكتر من بنت مستهترة قلت الادب. يمكن هي اللي حرضت لويز على الادمان، بس هي مش ساحرة. مستر ميلز المسكين بقى شخصيته شخصية واحد امرتي، كان سهل قوي يقتنع انه يلعب لعبة. اللعبة دي هي الانتحار بعينه. المسكين لعب لعبته الأخيرة وخسر، والشيطان كلايد اتخلص من جثته، وخسر ميلز حياته، وخسر التأمين كمان، وكسب الخلود في جهنم. أما كولبي بقى فالحمد لله أنهم عرفوا يمنعوا المجنون ده من أنه يعمل مذبحة. وانت يا هاري؟ أيا كان لازم أرجع العروسة دي. حقك، بس ده لو كانت عند جابرييل فعلا. أنصحك ما تتهورش وانت بتحاول ترجعها. بس ليه دكتور لوسيفر كان بيحرضنا على الشر؟ عشان هو زي ما اسمه بيقول شيطان. أيوة، لوسيفر كان شيطان. شيطان بيتسلى بأنه يحرض الناس الأبرياء على الشر، ويرعبهم من ولادهم، من أصحابهم، يخليهم يرموا نفسهم في التهلكة. هو زرع بذور الشر في نفوسنا، وبعدين مشى وساب البذور دي تكبر وتورق وتتحول لأشجار كبيرة ما بترتويش إلا بالدم والكرة. أيوة، لوسيفر كان شيطان. والدليل إن سفارة المجر ردت على الاتنشر في الجرايد وقالت إن ما عندهمش مواطن مجري اسمه فرانس لوسيفر. يبقى الراجل تجي منين؟ قالوا انه سوفيتي هربان من ورا الستار الحديدي، وقالوا انه من امريكا اللاتينية. بس انا شايف ان مفيش داعي لكتر الاسئلة وتضارب الاراء. الراجل ده جه من سقر. وبكده انتهت حكايات التاروت او حلقة الرعب التانية. بتسألوني على اللي حصل في نبوءتي انا؟ طبعا مش هعرف حاجة الا لما ارجع مصر واستلم الصور اياها، وأنا فعلا متوقع إن حيطلع فيها حاجة مش عادية. دي حتبقى الأسطورة الجاية. أما حلقة الرعب التالتة فححكيها لكم بعد 10 قصص زي ما تعودنا. ممكن ألمح لكم بحتة منها دلوقتي، بس دي حلقة تانية. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. شاب صايع وشغال في السحر وبتنصاب وكل حاجة ممكن تتخيلها. اتكلم كده ايه بصياعة، مش بصياعة قوي برضه عشان اعرفك. لو قلت يعني اتكلم يعني واحد مستهتر يعني. هلو، انت في مشكلة مستر شيلدون. العروسة دي خطر جدا. انا شايف انك تجي لي ونروح لأمي، دي بتحب امريكا جدا. انا هادي تميم وعملت الدور جابرييل. ثلاث جمل بس عمر لازم يخليني أعيدهم 20 مرة، بصراحة ده مش نافع في الإخراج. المعترف ده قال لي إنه محتاجني أساعده علشان يخلص من اللعنة اللي بتجري وراه. في مذئوب هجمه من يومين في ليندا. ليندا. ليندا. ليندا. على فكرة أنا لو عليت صوتي أكتر من كده الجيران هيصحوا وهيتخرب بيتي أنا وليندا. ليندا ليندا يا ليندا. أنا شريف منصور، عملت دور هاري شيلدون، وبرغم أن المرة دي الدور كانت مساحته صغيرة بس حبيته، وسعيد جدا أني شاركت في العمل الجميل ده لأنه فعلا من الأعداد المميزة في السلسلة. يا رب الدور يعجبكم وتصبحوا على خير. أنا هيثم العماري، عملت صوت شخص ما ورجل في الهاتف. بيتهيألي عمر يسري لو محتاج صوت عربية هيتصل بيا بلغني يقول لي أنا عايز صوت عربية، تعال اعمل عربية. كل ما يتزنق في حاجة يبعت لي على طول. هو مين صحيح هيعمل الأم مرشا؟ دور صعب. خلاص، طالما دور صعب يبقى يروح لملكة الأدوار الصعبة سارة علي. أستاذة سارة، ممكن تعملي دور الأم مرشا؟ لا طبعا. خسارة، عيني حاسة إنها لو جربت كانت هتعرف. نفكر بقى برا الصندوق، مفيش غيرها. دينا عصام، ليه ما اديتنيش العروسة دي عشان اشيل منها السحر؟ اسود. انت هنا يا شعر، ليه ما اديتنيش العروسة دي عشان اشيل منها السحر؟ الدور ده يخلص عليا، السحر ابتدى يشتغل. يا مساء الفل، انا دينا عصام، عملت دور الام مرشا. انا مبسوطه جدا جدا بالدور المره دي، ان هو مختلف عن الرقيقه الرزينه بتاع كل مره ده. اي نعم هو تعبني جدا، عملت فيه مجهود فظيع عشان تغيير الصوت، بس برضه اتبسطت. وعلى الرغم من ان انا الحمد لله اتفضحت كل اللي في البيت، يعني ارائهم متتراوح ما بين ان انا يا اتجننت يا اتلبست، بحاول اقنعهم ان ده دور بس لسه ما اقتنعوش لحد دلوقتي. ان شاء الله يا رب ادائي يعجبكم في الدور ده، وان شاء الله تسمعوني في ادوار تانية كتير. شكرا. يمكن حطلنا حاجه في السحلب. ايه سحلب؟ جت منين سحلب دي؟ والله ما اعرف. سحلب في امريكا؟ طب ازاي؟ طيب هو اي كلام وخلاص ولا ايه؟ انا ايه شرقاوي، عملت دور ماري الحلقه دي، ويا رب الدور يكون عجبكم. وكنت من حوالي شهر كده رقيفه اختي رفعه، ومحدش عارف بقى وديوهات مخبيالنا ايه تاني. مامي مامي ارجوكي خلاص هبقى بنوته شاطره. لا لا لا، الجمله دي تعملها طفله احسن. مامي مامي ارجوكي خلاص مش هعمل كده تاني. اسمي لارا عمر، عملت دور ماري اللي كانت خايفه من الاماكن المقفوله. عملتي قبل كده ادوار معانا في اوديوهات يا لارا؟ ادوار ايه؟ عملت رفعت اسماعيل لما كان صغير. بس ده سر، محدش يعرف ان انت عملتي رفعت اسماعيل وانت صغير، المفروض ان انت ولد. ايش يلا. وعملت فاكره طيب رفعت وهو صغير كان بيقول ايه؟ قولي. طيب اول حاجه كان بيقول انا جعان، وبيقول كان في فرخه في الثلاجه بس هو مش عارف يعني يطبخها. بعديها تاني يوم على ما أكل سكر كتير قال أكلت سكر كتير، وبعديها فضل يصغر يصغر يصغر. بتحبي تسمعي الحلقات بتاعت أوديوهات؟ بتفهميها؟ أنا اسمي مصطفى عبد العزيز، أديت دور الكائن الفضائي المتنكر في هيئة طالب. سعدت جدا بتكليفي بأداء الدور ده، وأتمنى التوفيق لكل طاقم عمل أوديوهات. أكيد مفيش حاجة على حاجة. سوري يعني مفيش حاجة على حاجة. دي رواية أوراق التاروت كلنا بنعشقها، يعني من ساعة ما الدكتور خالد الله يرحمه ما نزلها، وإحنا ممكن قريناها 4-5 مرات ممكن أكتر كمان. فأنا مبسوط جدا أن هي اتعملت، وبالأسلوب الجميل ده بتاع زميلي، وبالأداء الفظيع ده. بالتوفيق إن شاء الله رب العالمين. أنا محمد صفوت، عملت دور كلود المسؤوب، دي تاني مشاركة ليا بعد أسطورة أكل البشر. أحب أشكركم جدا على الاستماع، وأتمنى تكونوا استمتعتوا. أنا مي محمود، عملت دور هاريات، ودي أول مرة أشارك مع أوديوهات. سلام عليكم، أنا اسمي باسم أمين، وعملت دور برنارد هالبروك كبير عائلة المزقوبين، وابقوا تعالوا زورونا. أنا مستنيكم. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد، اشترك الآن لمتابعة المزيد.